ويسمى عبس أيضا بعابس، عابس ابن عابس الغفاري. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف عليكم ستا. وفي رواية في المسند: بادروا بالموت ستا. هذه الستة التي تلين بها في هذه الأيام تخوف منها نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون من يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. إمرة السفهاء الذين يحاربون شريعة الله الغراء ويعلنون حربهم الشعواء على رب الأرض والسماء. وقد وصل الأمر ببعض الحفالة في هذا الوقت أنهم قالوا: ليس في استطاعتنا أن نقاتل اليهود، بل باستطاعتنا أن نقاتل الله المعبود. وهذا يقوله زعيم منظمات: ليس في استطاعتنا فقط أن نقاتل اليهود، إنما باستطاعتنا أن نقاتل الله. أيها الصعلوك الحقير، أيها الصعلوك الحقير، أيها العبد الخسيس الذليل، عندما وليت أمام من ضربت عليهم الذلة والمسكنة الأدبار، جئت بعد ذلك تتمرد على العزيز الجبار؟ جئت تتمرد على العزيز الجبار؟ إمرة السفهاء وكثرة الشرط. ليصدر السفهاء سوءتهم بهؤلاء الزبانية، بهؤلاء الجلادين، وبيع الحكم عمالة لشرق أو لغرب، جثمت فوق صدور المسلمين في بلاد المسلمين، تنكروا لدين الله ولعباد الله من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم. بيع الحكم، ما أخذ الحكم إلا بعد أن وقع بالعشرين، لا بالعشرة، بأصابع اليدين والرجلين. وماذا فعل معه في السر في أوكار الماسونية وأندية الروتار؟ لا يعلمه إلا الذي يعلم السر وأخفى. ماذا فعل به بعد ذلك؟ الله عليم. إنما وقع بالعشرين أنه سيقضي على الإسلام وأنه سيذبح المسلمين، بيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. ولعل الحديث فيه إشارة إلى ما حصل في أيامنا من الجواسيس المخفيين الذين قطعوا الأرحام التي أمر ربنا جل وعلا أن توصل. يأتي يتجسس الابن على أبيه. ووصل الحال في بعض بلاد المسلمين أن الزوجة تكتب في زوجها تقارير، وأن الأسرة يجتمعون وكل واحد يخشى من الفرد الذي هو في هذه الأسرة. قطيعة الرحم، قطيعة الرحم على أشنع وجه. ثم بعد ذلك حصل التلاعب بكتاب الله، يغنون به فيقدمون من يقرب وينغم وإن كان لا يفقه من كلام الله شيئا. عباد الله، وإذا كان يراد في هذا الوقت القضاء على الإسلام من قبل سفهاء الأنام ويذبحون المسلمين، عباد الرحمن، إذا كان يراد هذا، وهذا قلنا انتقل من المرحلة الخفية إلى المرحلة العلنية، فلعلماء الإسلام النصيب الأكبر من الاضطهاد والأذى والتجريح والتشريج في هذه الأيام، ولا غر في ذلك، فهم أهل الله وخاصته. وإذا كان المجرمون يعادون الله فسيعادون أهل الله وخاصته، ولا غر في ذلك، فالعلماء ورثة الأنبياء،